الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه أصول وقواعد في تفسير القرآن، القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، على جبر خاطر المنكسر قلبه، على جبر خاطر، نعم جبر خاطر، كلمة دارج جبر يجبر خاطر، نعم صلى الله عليك، نعم يجبر خاطر. لا إله إلا ويستدلون لهذا المعنى باسمه الجبار، قالوا إنه يجبر المنكسرة قلوبهم، يجبرهم يصبرهم ويعطيهم من فضله ما يسليهم، ويعوضهم عما فاتهم، ويدخل في ذلك ما يفعله سبحانه وتعالى بأعدائهم، بأعداء الرسل وأتباعهم. فإن انتقامهم من أعدائهم يشفي صدورهم ويشفي صدور قوم المؤمنين لنصرهم على أعدائهم. يقول الشيخ: جاءت آيات تدل على هذا المعنى، نعم أحسن الله لك. قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة. كان هذا يعني الشيخ توجه إلى قضية ما اشتملت عليه الأحكام الشرعية من مراعاة جبر خاطر المنكسر قلبه بالتشريع، وهذا جاري يعني جبر قلوب المنكسرة قلوبهم جاري شرعا وقدرا، ومن ذلك في التشريع ما جاء في شأن المطلقة. نعم صلى الله عليك. أقول من ذلك، منها المطلقة، نعم، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بتمتعها على الموسع قدره، على أمر الله بتمتيعها بتمتعها إيش؟ بمتعتها بمتعتها، نعم، أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قدره متاعا بالمعروف قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. لا إله إلا الله. لا إله إلا الطلاق صحيح في كسر لقلب المطلقة. ولهذا جاء الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فلا ينبغي للرجل أن يلجأ إلى الطلاق إلا عند يعني أشد الأحوال. أما التسرع في الطلاق فما يفعله كثير من الناس، يتخذ الطلاق كأنه عصا في يده يضرب به المرأة، إذا خالفته في أي شيء بادر إلى الطلاق فيضر نفسه ويضر زوجته ويضر أسرته وأولاده. الطلاق مفاسده كثيرة إلا عند تعذر يعني البقاء واستمرار على الحياة الزوجية. فينبغي التحذير من التسرع والمسارعة إلى الطلاق. فينبغي لمن فكر بالطلاق أن يتعنى ويتزبد ويشاور ويفكر ولا يقدم على الطلاق دون تفكير. يطلق وهو غضبان ويطلق لأتفه الأسباب، هذا حمق وجهل. ولهذا يعني وقع في هذا الأمر كثير من الرجال والنساء، وآذوا المفتين، آذوا العلماء بمشاكلهم. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نعم. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقة. وقال تعالى الله شكرا هو يتكلم عن المرأة. جيد. مطلقة أو كانت حاملا مطلقة. مطلقة لا مطلقة مناسبة لأن يعني يريد رجعية كانت. نعم. أو كانت حاملا مطلقة. مطلقة يعني رجعية أو غير رجعية. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك إخباره يعني جبر خاطر المساكين المتعرضين للإحسان فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. كلام طيب قد لا يتيسر إلا قليل. كذلك عند الحصاد وجذع الثمار أوصى الله بالإحسان. ومما رزقناهم ينفقون كثيرا ما تأتي في الآية في القرآن. ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيه الزكاة وجميع الصدقات والنفقات ومما رزقناهم ينفقون، في ثنائه على المتقين. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصربنها مصبحين وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى إما يبلغن، يعني لمهم الله على هذا التوجه وهو حرمان المساكين الذين ينتظرون الصدقة عند صرم الثمر، صرم النخل. لمهم الله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يريدون يصرمون في الصباح الباكر يتواصون ولا يستثنون ولا يقولون إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. نعم الآخرة. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إلى قوله وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الله. وقد ذكر الله. الله. لا إله إلا الله. كل هذه شواهد لهذه القاعدة وهي ما شرع الله من جبر خاطئ منكسرة القلوب. الله. الوالدان في حال الكبر في حاجة إلى مزيد من اللطف والرفق والإحسان بالقول والفعل وقل لهما قولا كريما. آية عظيمة هذه الآية، آية عظيمة مصورة لحق الوالدين لا سيما في الكبر، لأن في حال الكبر مظنة التقصير، مظنة التقصير من الولد ما دام الأب قويا وما دام يعني متصرفا خلاص الولد لابد يبرها لأنه يرجوه ويخافه، لكن إذا بلغ من السن ما يضعف به إما يبلغن عندك الكبر. ينبغي للمسلم أن يتدبر هذه الآية ويقرأها ففيها معاني جليلة في رعاية حق الوالدين. فقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. أنواع حذرهم من إيذائهما بأقل قليل من الأذى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يا ما أكثر هذا النار، النار هو الهوش اللي يسمونه الناس الهوش يهوش عليه. الله يرفع الصوت عليه وأما السائل فلا تنهى، لا تنهى في الجواب، قل له بلطف الله يرزقك الله يعطيك كلمة طيب. نعم. صلى الله عليه. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد. هذا أوقات الشدات عاد الشيخ إلى مسألة الجبر من الله بأقداره، يعني فهذا المعنى يعني تضمنه يعني الله تعالى ضاع جبر قلوب المنكسرة قلوبهم في الشرع والقدر جميعا. نعم. صلى الله عليك. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات. نعم. وإجابتهم لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. القاعدة 39. اللهم صل على هنيئا أحسن الله رحمه الله جزاه الله خيرا.